موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أركان الصلاة أربعة. سبق أن أركان الصلاة 14 ركنا لا تسقط سهوا ولا جهلا، وسبق الكلام حتى الشرط التاسع وهو الجلوس بين السجدتين. أما الشرط العاشر فهو الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، تكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره صلى الله عليه وسلم للمسيء كذلك بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الصلاة كنقر الديكة، لأن هذا مقتضى ترك الطمأنينة. وأما الركن الحادي عشر وهو التشهد الأخير، لقول ابن مسعود كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر ذلك. فدل قول ابن مسعود قبل أن يفرض علينا التشهد على أنه فرض وركن. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.